بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، عنوان درسنا في هذه الليلة معقبات لا يخيب قائلهن. درسنا عن الأذكار المشروعة عقب الصلوات المكتوبة. قال النووي رحمه الله: أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وهذا الذكر إنما هو متعلق بالفرائض وليس بالنوافل. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي رحمه الله، وهو أحد رواة الحديث: كيف الاستغفار؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله. والحديث رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. لم يقعد أي لم يقعد مستقبل القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته استقبل أصحابه بوجهه، ومقدار مكثه تجاه القبلة أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولكن ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها، بل عن عبد الرحمن بن غن، في ظاهره أنه يخالف حديث عائشة، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال قبل أن ينصرف من صلاته ويثني رجليه، قبل أن ينصرف أي قبل أن يلتفت من صلاته، وقبل أن يثني رجليه أي يغير جلسته التي كان جالسها في أثناء التشهد. من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب وصلاة الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب له بكل واحدة 10 حسنات، ومحي بها 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكن له بعدل عتق رقبتين من ولد إسماعيل. هذا الحديث هل هو خاص بالمأموم والمنفرد ويستثنى من ذلك الإمام لحديث عائشة، أم هو عام للكل؟ اختلف العلماء رحمهم الله. والراجح من هذا أنه خاص للإمام للمنفرد والمأموم، يعني من حق المنفرد، بل السنة في حقه إذا أراد أن يحصل هذا الأجر العظيم 10 حسنات وترفع له 10 درجات وتمحى عنه 10 سيئات، ويكون ذلك له بمقدار عتق رقبتين من ولد إسماعيل، عليه أن يبقى مستقبل القبلة ثاني رجليه بأن لا يتربع، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10. أما الإمام فنعمل فيه حديث عائشة، كان لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، ولا يستثنى صلاة المغرب ولا صلاة الفجر، لأن حاجة الناس إلى التفات الإمام مهمة. ثم الأمر الثاني، ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه، والتربع ينافي ثاني رجليه. فالراجح في هذه المسألة أن الإمام يستثنى من بقاء استقبال القبلة. ومن الأذكار الواردة في ذلك حديث المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. لا ينفع ذا الجد، يعني لا ينفع صاحب الغنى غناه عنك، لا ينفع ذا الجد منك الجد، فجده لا يغني عنه شيئا من الله عز وجل. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و34 تكبيرة في دبر كل صلاة، رواه مسلم. هذه الصفة الأولى، 33 ثم 33 ثم 34 تكبيرة. وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، رواه مسلم. هذه الصفة الثانية، 33 ثم يختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم فقراء من أصحابه بقوله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر كذلك. قال فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33، يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر تكررها 33. وعند الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث زيد بن ثابت وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فيكون المجموع 100. وفي صحيح البخاري والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسبحون في دبر كل صلاة 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10. وعند مسلم 11. فهذه الأحاديث تدل على أن التسبيح بعد الصلاة له صفات عدة. الصفة الأولى 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. الثانية أن يسبح 33، ويحمد كذلك ويكبر ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله وكل شيء قدير. الثالثة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر من كلهن 33 مجموعات. الرابعة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه واحدة تكرر 25 مرة. الصفة الخامسة أن يسبحوا 10 وأن يحمدوا 10 وأن يكبروا 10. الصفة السادسة أن يسبحوا 11 ويحمدوا 11 ويكبروا 11 مرة. فهذه 6 كيفيات للتسبيح بعد الصلوات المكتوبات. قال العلماء رحمهم الله إذا وردت العبادة على صيغ متعددة فما الأفضل؟ قالوا المستحب للمسلم أن يأتي بها على وجوهها المختلفة، ولكن لا يجمع بينها في وقت واحد، إنما في كل مرة صفة، إنما في كل مرة صفة يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وقالوا من فوائد ذلك أولا أن فيه إحياء للسنة، لأن الذي يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام المئة لا إله إلا الله هذا عامة الناس يقولونه، لا يأتي على بقية الصفات، فمن السنة أن تنوع، لأنك إذا نوعت أتيت بالسنة كلها. الفائدة الثانية أن يأتي أن فيه كمال اتباع، أن فيه كمال اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى فيه أحياء السنة، الثانية فيه كمال اتباع، الثالثة فيه تنشيط للذهن واستحضار للقلب، لأن الإنسان إذا اعتاد على صفة معينة قد يقولها وهو ساهم، أما إذا قال اليوم سأقول هذه سيستحضر قلبه مع لسانه. ومن السنة عقب الصلاة ما ثبت عن معاذ بن جبل قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي أو بيدي فقال يا معاذ والله إني لأحبك. وهذا فيه اعتناء العالم بالمتعلم وتحفيزه وتنشيطه على العبادة والطاعة. قال يا معاذ والله إني لأحبك، فقلت بأبي وأمي أنت يا رسول الله؟ إني والله لأحبك. قال يا معاذ إني أوصيك لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث عند ابن ماجه وأبي داود والنسائي. وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ما معنى؟ يعني الذي يحافظ على قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة سينال بذلكم الجنة، والجنة لا تنال في الدنيا إنما تنال بعد الممات، فلا يمنعه من دخول الجنة إلا الموت الحاجز بين الدنيا والآخرة. زاد محمد إبراهيم في حديثه وقل هو الله أحد. وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. وفي رواية اقرأ المعوذات في دبر كل صلاة. والمراد بالمعوذات قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ومعهن الإخلاص للرواية المتقدمة. قال النووي في الأذكار فينبغي أن يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فالمعوذات تقرأ دبر كل صلاة مرة مرة. ولم يرد قراءة المعوذات 3 مرات بعد صلاة الفجر والمغرب، إنما 3 في أذكار الصباح والمساء حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك كل أو تكفيك من كل شيء. والحديث عند الترمذي. وكذا لم يصح الاستجارة والاستعاذة من النار 7 دبر صلاة المغرب ودبر صلاة الفجر. الاستجارة اللهم أجرني من النار 7 بعد المغرب وبعد الفجر حديثه ضعيف، وإنما الصحيح في ذلك ما ثبت في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما استجار عبد من النار في يوم 7 مرات، ما استجار عبد من النار في يوم 7 مرات إلا قالت النار: يا ربي إن عبدك فلانا قد استجارك مني فأجره. ولا يسأل الله عبد الجنة في يوم 7 مرات إلا قالت الجنة: يا ربي إن عبدك فلانا سألني فأدخله الجنة. وهذا الحديث يغيب عن أذهان كثير من الناس، فالاستجارة والاستعاذة من النار في اليوم 7 والسؤال الله عز وجل الجنة 7 ينال بذلك هذا الأجر العظيم. فإذا ثبت عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، أي بيده اليمنى، وفي الصحيحين كان يحب التيمن في شأنه كله، وهذا يقول العلماء من باب الأفضلية، من باب الأفضلية والكمال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء: عليكن بالتسبيح والتقديس والتهليل واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولم يحدد أي يد، وذلك التسبيح باليسار يجوز ولكن أفضل أن يكون باليمين. وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقدنا، كيف يعقد؟ هل هكذا بالعقد أم هكذا؟ يحتمل يعود إما هكذا وإما هكذا، يحتمل. وما يقال عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح حين يسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم بعد صلاة الصبح ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. رواه ابن ماجه وأحمد. ومن فوائد قال البخاري رحمه الله: باب الذكر بعد الصلاة. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات المكتوبات. والذي عليه المحققون من العلماء أن الجهر يكون بالتهليل ليس بالتسبيح والتحميد والتكبير، إنما هذا خاص بالتهليل. وفي رواية: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعنه: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. وهذا التكبير مختلف في متى يقال، وهل هو على العموم، يعني هل إذا سلموا كبروا أم كان هذا فقط في الجهاد؟ موضع اجتهاد بين العلماء. قال الحافظ رحمه الله: فيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة، ولو قيل بسنية الجهر بالذكر عقب الصلاة خاصة في التهليل فهو الأصوب. بقي مسألتان مما يفعله الناس بعد الصلوات المكتوبات. المسألة الأولى المصافحة بعد الصلاة المكتوبة وقول تقبل الله، والمسألة الثانية الدعاء عقب الصلوات المكتوبات، رفع اليدين والدعاء. أما المصافحة بعد الصلوات فقد قال ابن تيمية رحمه الله: المصافحة عقيب الصلاة ليست مسنونة بل هي بدعة. وعلى هذا أكثر العلماء، قال اللكنوي رحمه الله: على أن الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية صرحوا بكراهتها وكونها بدعة. قال في الملتقط: يكره المصافحة بعد الصلاة بكل حال، لأن الصحابة ما صافحوا بعد الصلاة، ولأنها من سنن، ذكر بعض الطوائف. وقال ابن حجر: ما يفعله الناس من المصافحة عقيب الصلوات الخمس مكروهة لا أصل لها في الشرع. ثم قال: والذي أقول أنهم قد اتفقوا على أن هذه المصافحة ليس لها أصل في الشرع. ثم فيها قطع لتسبيح المصلين وذكرهم ونحو ذلك، وهذا مما لا ينبغي أن يفعل إلا بسبب شرعي. وممن نص على أنها بدعة العز بن عبد السلام والهيثمي وغيرهما عليهم رحمة الله. هذه إذا كانت ليست لسبب، يعني تجعل من سنن الصلاة وملحقات الصلاة. أما شخص أراد أن يلتقي بأحد ولم يره من فترة وصلى بجانبه، أراد أن يسلم عليه صافحه، يعانقه، يسأل عن أحواله، هذا أمر آخر. العلماء يتكلمون عن المصافحة التي ليس لها سبب إلا السلام من الصلاة. رجلان يأتيان من بيت واحد ثم يدخلان المسجد معا، ثم يجلسان جنبا إلى جنب ويصليان، ثم إذا سلم تصافح مرة أخرى. هذا الذي تكلم فيه العلماء وأنه بدعة، لأنك إذا سلمت عن يمينك سلمت على من يمينك، وإذا سلمت عن اليسار سلمت على من على يسارك، فما في داعي كل بعد دقيقة تأتي تصافح وتقول السلام عليكم السلام عليكم، ليس بصواب وليس بسنة. أما الدعاء عقب الصلوات المكتوبة منتشر، إذا سلم الناس بعض الناس يرفع يديه ويدعو. قال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو هو والمأمومون عقب الصلوات الخمس. يقول: ولا نقل ذلك عن أحد، ولا استحب ذلك أحد من الأئمة. يقول: ومن نقل عن الشافعي أنه استحب ذلك فقد غلط عليه، ولفظه الموجود في كتبه ينافي ذلك، وكذلك أحمد وغيره من الأئمة لم يستحبوا ذلك. اتفاق الأئمة رحمهم الله. قال: فإن المداومة على ما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه في الصلوات الخمس ليس مشروعا بل مكروه. قال: ولو دعا الإمام والمأموم أحيانا عقيب الصلاة لأمر عارض لم يعد هذا مخالفا للسنة. لأمر عارض، يعني مثلا قال له المأمومون: يا إمام استسق لنا، فقام عقب الصلاة وهو جالس رفع يديه واستسقى ورفع الناس أيديهم معه، ما حكم هذا؟ جائز بل سنة. أو عدو داهمهم فرفعوا يدهم فدعوا عليه، هذا لا بأس أحيانا لأمر عارض. قال: والأحاديث الصحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو دبر الصلاة قبل السلام ويأمر بذلك. يعني الحديث الصحيح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد التشهد دبر الصلاة قبل السلام ويأمر الناس بذلك، وذلك لأن المصلي يناجي ربه. قال: فإذا انصرف عن مناجاته، فإذا سلم انصرف عن مناجاته. ومعلوم أن سؤال السائل لربه حال مناجاته هو الذي يناسب دون سؤاله بعد انصرافه، وهذا أمر سديد. وقال ابن القيم: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه عليه الصلاة والسلام أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة. طيب، هناك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي الدعاء أسمع، فقال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. نقول: دبر الشيء يحتمل على معنيين، إما عقبه وبعده، إما عقبه متصل به، كدبر الحيوان متصل به. دبر الشيء إما يكون منفصل عنه بعده وإما يكون متصل به. وقد دلت السنة القولية والفعلية على أن المراد بهذا الحديث عقب الصلاة بعد التشهد قبل السلام. أما القولية فقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، أو ليتخير من المسألة ما شاء. فحثه على الدعاء بعد الاستعادة من أربع قبل السلام. هذا من حيث القول. ومن حيث الفعل أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته لا بإسناد صحيح ولا حسن ولا ضعيف أنهم كانوا إذا سلموا من صلاتهم رفعوا أيديهم فدعوا، إنما الوارد الأذكار المتقدمة كانوا يقولونها عليهم رضوان الله مقتدين بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم هو مطابق لحال المصلي، لأن الإنسان إذا قام في صلاته استقبل ربه بوجهه واستقبله ربه كذلك، وهو يناجي ربه بحضرة الملك. ومن المناسب إذا كان الإنسان عنده حاجة عند ملك أن يسأله وهو بحضرته ويقابله ليس بعد أن ينصرف عنه، فالإنسان المصلي إذا كان يصلي فهو بحضرة الملك يناجيه، فالمناسب أن يسأله حاجته وليس من المناسب بعد أن ينصرف أن يسأل حاجته. وإما لا يشرع أيضا في أثناء الأذكار بعد الصلاة ما يفعله البعض من وضع اليد على الرأس والنفخ في الإبهامين ومسح العينين بهما، يضعون رأسهم على رأسهم ثم يدعون بدعاء ثم ينفخون بالإبهامين ويضعونهما على عيونهما ويقولون هذا يذهب الرمد. وفيه حديث لا يصح باطل يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذا النفخ في الجيب بعد السلام أو بعد الأذكار لا أصل لها، بعض الناس إذا انتهى من أذكاره فتح جيبه ونفخ فيه، هذا أيضا مما لا أصل له. وكذا قراءة الفاتحة بعد أذكار الصلاة أو قبلها وإهداء ثوابها للأموات هذا لا أصل له بل لا يجوز فعله. وكذا دعاء المأمومين بعضهم لبعض، يقول بعضهم تقبل الله أو يقول حرما يقول آخر جمعا، كل هذا لم يرد في الشرع المطهر. هذا ما يتعلق بالأذكار. الواردة بعد الصلوات المكتوبات. ويقول أخ هنا لو تنبيه للنساء، أن كثير من النساء يصلين في البيت ثم ينصرفن مباشرة، وهذا لا شك أن فيه توفيت أجر عظيم. هذه الأذكار حصن حصين للإنسان، أقل شيء يحافظ عليه عقب الصلوات المكتوبات. إذا كنت مستعجلا متنوع السنة، تسبح عشرا تحمد عشرا تكبر عشرا ثم تقول أنت ماشي، لا يشترط أن تبقى باقيا إلا في العشر تهليل بعد الفجر وبعد المغرب، تصبر نفسك تهلل عشرا حتى يكتب لك الأجر كاملا ثم تنصرف بعد ذلك. ما حكم الجهر بالأذكار؟ قلت التهليل الراجح أنه سنة، الجهر بالتهليل استغفر الله استغفر الله ثم بعده من تهليل سنة. والترتيب بين هذه الصلوات بين هذه الأذكار لم يرد إلا في المقدمة، يعني استغفر ثلاثة ثم قال اللهم أنت السلام منك السلام، هذا ترتيب. بعده لو غير الإنسان فيه وأخر ما في بأس، وبصوت جماعي إذا اختلط الأصوات لا بأس بها، إذا اختلطت الأصوات لا بأس بها. والصوت جماعي أن يقول واحد ثم يسكت ثم يقول بقية خلفه خلاص ما في سبب. لا لا، صفات ست، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه إذا جمعتها تقول منهن كلهن 33 تكررها، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر هذه واحدة تكررها 25، صفة أخرى سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، تكمل 100 لا إله إلا الله أو تكمل تكبير 34 هكذا. إذا أخذت هذه الصفة تكملها، إذا أخذت هذه الصفة تكملها. جزاكم الله خيرا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه، ويكفيك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليس صحيحا، لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يسبحون بغير اليد، لم يثبت. قال عقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. ولا حديث الحصى ضعيف، لا يصح أثر الحصى، لا يصح. تقصد القنوت، تقصد القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت الجمهور على أنه ليس مشروع إلا في النازلة، جمهور العلماء على أنه ليس مشروع إلا في النازلة خلافا للشافعي. دخلتنا فيه هو التسبيح أفضل التسبيح ما وافق اللسان القلب واستحضر الإنسان هذه المعاني، تقول سبحان الله، هذا في تنزيه لله عز وجل، الحمد لله، الحمد الكامل لله عز وجل، تحمده على ماذا؟ تستحضر هذه الأمور، الله أكبر، أكبر من كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئا أعجبه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، الله تترك الدنيا خلفك. هذا أفضل الذكر وأنفع الذكر وهو حياة القلب، ولكن إذا نقص لا تدع الذكر. أفضل العمل أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.